أما التربية الحقيقية على المبادئ، على الأدب، على الدين، تعزيز القيم الصالحة، تعديل الاتجاهات لما هو أسمى وأغلى وأهم وأوجب، فهذا للأسف أكثر الآباء والأمهات لا يعتنون به، بل ربما لا يفكرون فيه أصلا. ومن ثم فإن أبناءهم وبناتهم في الحقيقة إنما يسبحون في بحر متلاطم الأمواج، إما أن يوفقوا لمعلم في المدرسة يغطي هذه الفضيحة في سوء تربية البيت فيكون هذا المعلم صالحا صادقا إماما مصلحا داعية ناصحا أو صديقا صالحا فينصلح حال الولد والبنت أو يتوجه توجها للخير، وإما أن يسقطوا في أيد شريرة آثمة تتلقفهم تلقف الصيد الثمين، ثم بعد ذلك نفاجأ بأنهم وهم صغار يافعين مراهقين يستخدمون في قضاء مآرب خبيثة وتنال بهم مقاصد دنيئة ويستعمل للوصول بهم إلى غايات شريرة، وكلكم رأيتم أو سمعتم أمثلة من هؤلاء. أجل أيها المسلمون، أول وأعظم ثمرة في التربية الأب، الآباء. وهناك آباء وأنا أعترف ويشهد الله لهم آباء عظماء، هناك آباء مربون، هناك آباء حكماء صالحون مصلحون، وهناك آخرون إنما هم في بيوتهم وكأنهم مشرفين على مشاريع للمراعي، وسامحوني مهمتهم الرعي والتسمين، لا يجيدون غير ذلك وينتقدون ويلومون غيرهم، لوامون منتقدون. نعم أيها المسلمون، إن من بعض الآباء من هو عون لأبنائه على الصلاح بصلاحه في نفسه، ومنهم من هو مقصر في نفسه دائم اللوم لغيره، همه وديدنه أن يسأل ماذا فعلت المدارس؟ ماذا فعلت الجامعات؟ ماذا قدم المعلمون؟ ماذا فعل المربون؟ أين هم الدعاة؟ أين هم المصلحون؟ لماذا لا يدرس الطلاب كذا وكذا؟ لماذا لا يضبطون بكيت وكيت؟ أسئلة وإن كانت في الصميم إلا أنها قد لا تكون مقبولة ممن أهمل واجبه. أين أنت قبل هذه الأسئلة كلها؟ أين أنت أيها الأب؟ لا تسوق هذه الأسئلة في من يفرط في مسؤوليته من الآباء، لا يحق طرحها لمن هو مخفق في حياته أو متهم في سيرته أو مسيرته مائلة. ربما ما يحييه المعلمون والمربون من معاني الفضيلة بسبب أنه ليس قدوة حسنة يدمرها، يخرب ما يبنيه حتى المعلم. نعم، ربما بالإهمال يهدم كل ما يبنونه من حسن القيم والأخلاق الجميلة. نعم أيها الأحبة، إن على الأب قبل أن يسأل عن دور غيره في إصلاح بنيه أن يبني نفسه أولا بناء صحيحا راسخا، يستعد استعدادا جازما ليكون القدوة الصالحة، ليكون الأسوة الحسنة لأبنائه في كل حركة منه وسكون، فهو مراقب كالرادار من كل الأولاد، فينتبه ألا يروا منه أي سلوك يخالف ما يتعلمونه في مدارسهم، ينتبه ألا يلحظوا عليه تصرفا يضاد ما يتلقونه في جامعاتهم ومعاهدهم، إن عليه أن يكون هو النموذج الحي الذي يشاهدونه فيقتدون به، يشاهدونه فيقتدون به. فإذا أمروا بمعروف وجدوا أباهم أول وأسبق من يفعل هذا المعروف، وإذا نهوا عن منكر في المدارس وفي المواد يرون أباهم هو أبعد الناس عن هذا المنكر. إذا حسنت لهم فضيلة وجدوا أباهم خير المتصفين بها، وإن قبحت لهم رذيلة لقوا أباهم أول المجانبين لها. أما إذا كان العكس وهو للأسف ليس بقليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمتى بالله متى سنرى هذا الطالب أو تلك الطالبة الصغار الذين استيعابهم ضيق ومحدود، كيف سيجمعون بين ما يسمعون في مدارسهم أو يتلقوه في جامعاتهم وبين ما يرونه على من يفترض أن يكون هو القدوة، أن يكون هو النموذج الأول والمثل الأعلى لهم، إذا رأوا ما يختلف مما ما يسمعونه مما يرونه في أبيهم وأمهم. نعم أيها المسلمون، كيف سيهتم الطفل الصغير أو الفتى المراهق، كيف سيهتم بصلاته وأبوه لا يقيم لها وزنا؟ كيف سيذكر ربه وأبوه لاه غافل؟ كيف سيصدق وأبوه يكذب؟ كيف سيفي بوعده أو يحفظ عهدا وأبوه مراوغ غادر؟ كيف سيؤدي أمانة أو يحافظ على مقدر وهو يرى قدوته وأسوته خاليا من كل هذا؟ كيف؟ إنه لشيء عجيب جدا أن نلوم طلابا صغارا ونستنكر منهم أن يخالفوا ما يتعلموه في المدارس، وهم من حين أن يخرجوا من فصول المدارس ويفارقوا قاعات الجامعات لا يرون من كبارهم إلا تاركا لصلاة أو هاجرا لجماعة أو آخر إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن اعتمر خان، وثالثا متكبرا على الآخرين يحبرهم ويسفه أحلامهم أو يستهزئ بهم، ورابعا جاحدا لحقوقهم لا يرى لهم عليه واجبا، وخامسا مشغولا بذاته لا يهمه إلا نفسه ولا يبدي أي تعاون مع غيره ولا يحسن إلى سواه. الموظف الصغير يخرج فيرى مديره في ساحات مواقف السيارات لم يذهب إلى المسجد ليصلي، لم يذهب إلى مصلى الوظيفة ليصلي، وإنما يختبئ هناك لينفث دخان سجائره. كيف سيتعلم منه القدوة؟ فما بالك بالولد مع أبيه؟ إنها والله أزمة كبيرة جدا أن نقول ما لا نفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أزمة كبيرة أن تخالف أقوالنا أفعالنا، أن تنقطع الصلة أو تضعف بين ما يلقنه الصغير من هذا المرشد أو ذلك المصلح أو ذلك المعلم وبين ما يراه في الواقع من المتهاونين والمتساهلين، بل ربما حتى المعلم نفسه يقول له كلاما في الفصل فإذا رآه في الشارع رآه منقلبا على عقبه 180 درجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخلل للأسف يزداد جيلا بعد جيل، فكيف سنستنكر حينما نرى أبناءنا لا يستفيدون من تربية ولا ينفع فيهم تعليم، وهم لا يكادون يرون منا لا صدقا ولا وفاء ولا قدوة حسنة. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن المعلومات والمعارف والفوائد والنصائح التي تلقى في كل محضن من محاضن التربية أو تبث من على أي منبر من منابر الإرشاد والإصلاح والدعوة، أو تعلن في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو التواصل، كلها ستظل ميتة لا روح فيها، باهتة لا لون لها، ضعيفة لا أثر لها، حتى تجد في الواقع رجالاً كباراً في عقولهم وقلوبهم، كباراً في نفوسهم وأرواحهم، كباراً في نياتهم وإراداتهم وغاياتهم، يرون الأجيال أمثلة حية لما يجب أن يكون عليه المسلم، يرسمون له النماذج مشاهدة حقيقية ملموسة، قدوات، قدوات أيها الأحبة، في حب الخير، في فعل الخير، في الدعوة إلى الخير، في نشر الخير، في كراهية الشر وتركه والتحذير منه ومحاربته. والله لو تكلم 1000 رجل وقالوا وأبلغوا في المقال على أن يصلحوا فردا واحدا لما كان لهم من الأثر الحسن كما يكون لمقام رجل واحد، يكون قدوة خير وصلاح صادق في أفعاله، سيصلح بصلاحه آلاف من البشر. يتأثرون بحسن أخلاقه، يملك قلوبهم بصدق تعامله. فلنتق الله أيها الكبار، فلنتق الله أيها الكبار من آباء وإخوة، وكونوا قدوة حسنة لصغاركم وناشئتكم، واحذروا من أن تحولوا بينهم وبين الخير، احذروا أن تكونوا أنتم السبب في منعهم من الخير باعتياد سيء الفعال أو الاتصاف بقبيح الخصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأهلينا وبيوتنا ودنيانا وآخرتنا، إنك أنت السميع، إنك أنت السميع المجيب. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوه ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واعلموا ان كل منكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله تعالى عليه الجنه. اللهم لا تحرمنا الجنه، اللهم لا تحرمنا الجنه، اللهم لا تجعلنا من المحرومين من الجنه يا ارحم الراحمين. ورد في وصف عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن في هذا لأعظم إشارة إلى أن من كمال عبودية المرء لربه وتواضعه وطمأنينة نفسه أن يكون إماما في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، أن يكون إماما في الخير، أن يكون قدوة حسنة في الخير، أن يكون داعية إلى الخير، لا أن يتحمل وزر غيره بدلالته على الشر أو الحيلولة بينه وبين الخير. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وإنما يقال في حق الآباء من وجوب كونهم قدوات حسنة لأبنائهم، كذلك يقال للمعلمين والمربين والمعلمات والمربيات. فإن من أسوأ صفات المعلم والمربي أن يكون قوالا غير فعال، هادما بفعاله ما يبنيه بمقاله، لا يزن تصرفه بما يدعيه، ولا يقيس حاله في الواقع بما يتكلم به الإنسان، بل إن هذا سبب من أسباب مقته لنفسه أولا ومقت الآخرين له، لأنه تعرض لغضب الله وعذابه والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار. أهل النار وهم في عذابهم وهم في بلائهم مشغولون بما هو مصيب لهم، يذهلون من هذا المنظر فينسون ما هم فيه ويذهبون إلى هذا المصاب المفتر وهم في النار من شدة ما يرون منه. ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أيقول: بلى. كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. اللهم ارحمنا وأجرنا من سوء المصير. اللهم إنا نلجأ إليك ونعوذ بك أن نقول ما لا نفعل. يا أرحم الراحمين، لنتق الله أيها الأحبة الكبار من آباء ومعلمين وأمهات ومعلمات وإخوة وأخوات مسؤولين ومسؤولات. اتقوا الله أيها الكبار، وعلموا الصغار الخير ورغبوهم فيه، رغبوهم فيه بأن تفعلوه أنتم أمامهم، وحذروهم من الشر وقبحوه في أعينهم بأن تكونوا أنتم من يتركه ويهجره أمامه، وإلا فلا تنتظروا منهم صلاحا، لا ننتظر منهم صلاحا إذا ولغنا نحن بأنفسنا في الفساد، لا ننتظر منهم زكاة النفوس وقد كنا ممن دساها، لا ننتظر أن نستقيم الظل منهم والعود منا أعوج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك صلاحنا وصلاح أهلنا وذرارينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المصير. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المصير. اللهم أعوذ بك من سوء الخواتيم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر شياطين الإنس والجن أجمعين، وأن نقترف على أنفسنا أو على أهلنا أو على ذرارينا سوءا أو نجره على أحد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا تقصيرنا، اللهم خذ بنواصينا وأهلنا وذرارينا إلى الخير، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، هادين مهديين، بارين مبرين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في خدمة البلاد والعباد، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم من أراد بهم سوءا أو مكرا أو غدرا أو فسادا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك والكفر والنفاق وأهله. اللهم كما أمنتنا وباركت لنا وحفظتنا في هذه البلد المباركة، فاحفظ المسلمين عامة في سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظهم، اللهم أبدلهم بعد خوفهم أمنا، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم مكن لهم، اللهم ثبتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اللهم أبعد مريد الفساد عن بلاد المسلمين، اللهم أبعد مريد الفتنة عن ديار المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم اكفنا شعورهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين والروافض والمجوس والهندوس وسائر من آذى المسلمين وعادأهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغفر لأولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمه، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله